برنامج ربيع القلوب لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، يشمل البرنامج إقامة الحلقات القرآنية في مساجد المجمعات السكنية للطلبة، ويهدف إلى الاهتمام بكتاب الله تعالى والعناية بحفظه وتجويده وتلاوته، وربط الطالب الجامعي بالقرآن الكريم، وإيجاد طلبة مؤهلين لتمثيل الجامعة في المسابقات العامة للقرآن الكريم. برنامج ورتل. يهدف البرنامج إلى تحسين وإتقان مخارج الحروف وأحكام التجويد، برنامج رياض الصالحين، ويهدف البرنامج إلى تذاكر ومدارسة سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، تبيين أخلاق الإسلام السمحة وغرسها في قلوب الطلبة من خلال استعراض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنشاء جيل صالح يسهم في رقي وطنه وأمته. برنامج أحسن القصص، ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بسير الأنبياء عليهم السلام للتأسي بهم في الحياة اليومية، شغل وقت فراغ الطالب بما ينفعه في دينه ودنياه. برنامج باب الريان، والذي يشمل صيام يوم الاثنين مع تنظيم إفطار جماعي للطلبة، ويهدف إلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين، جني ثمار الصيام الصحية والتربوية، ربط الطلبة بالتاريخ الهجري المبارك. برنامج البحث عن الكنز، ويهدف إلى تثقيف الطلبة عبر الأسئلة المتنوعة التي تطرح خلال البرنامج، خلق روح المنافسة الشريفة بين الطلبة، احتواء الطلبة ضمن أجواء من الترويح والترفيه. مسابقة ربيع القلوب القرآنية، وتهدف المسابقة إلى إبراز فضل القرآن الكريم وتكريم أهله، دفع الطالب للإقبال على القرآن الكريم حفظاً وتلاوة وإتقاناً، إيجاد وتقييم محصلة حلقات ربيع القلوب لتحفيظ القرآن الكريم التي تقام في السكنات الطلابية.